سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى. اسم الله المهيمن جل جلاله. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والمهيمن سبحانه هو الرقيب المحيط بخلقه الذي لا يخرج عن قدرته مقدور ولا ينفك عن حكمه مفطور، له الفضل كله وإليه يرجع الأمر كله. هو الملك الذي استوى على عرشه لا يخفى عليه شيء في مملكته، يعلم جميع أحوالهم ولا يعزب عنه شيء من أعمالهم، وهو القاهر فوقهم بعلو ذاته وشأنه وقهره، محيط بالعالمين، مهيمن على الخلائق أجمعين، كل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ولا يعجزه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون، واستكان لعز ربوبيته المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، ذلت له الرقاب وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بكلمته السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد. والله عز وجل هو المهيمن على عباده، فهو فوقهم بذاته، له علو القهر والشأن، ملك على عرشه لا يخفى عليه شيء في مملكته، يعلم جميع أحواله ولا يعزب عنه شيء من أعمالهم، وهو القاهر فوقهم، إن تركهم أو ترك بعضهم مع ظلمهم وكفرهم فذلك لحكمته فيما هم فيه مبتلون، ولما قضى وقدر ميسر. فالمهيمن الرقيب على الشيء والقائم عليه والحافظ له والشهيد عليه. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته